إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فدرس اليوم مع الباب 19 من كتاب التوحيد، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ما جاء من التغليظ، الوعيد الشديد الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يفعل ذلك، هذا جاء في من عبد الله عند هذا في من عبد الله ولكن عبده عند قبر رجل صالح، فكيف إذا كان الرجل غير صالح؟ فكيف إذا عبد غير الله، أي عبد ذلك الرجل صاحب القبر؟ فإذا كان هذا الأمر فيه التغليظ فإذا أشد منه يكون التغليظ أشد. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا هو الحديث الأول في الصحيح، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، وبنى بها في شوال بعد الهجرة وهي بنت 9 سنين، وتوفيت 58 من الهجرة رضي الله عنها. أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الهجرة، وقيل 4 من الهجرة، بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه متأثرا بجراحه التي أصيب بها في أحد، وماتت 61 من الهجرة. وأم سلمة هند، والله يا قولان، القول الأول 59 والقول الثاني 61، وهناك قول ثالث 62، فمش قضية. المهم أنها عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية، وهي من بني مخزوم. أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وطبعا الحديث فيه أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى أرض الحبشة، وذلك قبل الهجرة إلى المدينة. والكنيسة بفتح الكاف هي معبد النصارى، المكان الذي يتعبد فيه النصارى. رأتها بأرض الحبشة لأن الحبشة في ذلك الوقت كانت على النصرانية، وما فيها من الصور، وهذه عادة من عادات النصارى، يصورون عيسى وأمه بصور مختلفة ويصنعون لهم تماثيل، لهما تماثيل، ويضعونها في تلك الكنائس، وأيضا صور القديسين وغير هؤلاء. نعم، لا بطل، هذه الصور بطل. هذه الصور باطلة بدليل أنها تختلف من مكان إلى آخر، فإذا هي كلها تقريبية ولكن ليست حقيقية. فقال، يعني بعدما ذكرت أم سلمة هذا الذي رأته هناك، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. هذا على ما يظهر شك من الراوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أم العبد؟ نستفيد من هذا أن الراوي كان متحريا، يعني لو كان الأمر سهلا بسيطا ما فرق بين العبد وبين الرجل وتنتهي القضية، ولكن هذا يدل على تحريه لكل لفظ، ويدل أيضا على جواز الرواية بالمعنى. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا واحدا إما العبد وإما الرجل، والمعنيان قريبان إن لم يكن لا فارق بينهما، فهذا مما يدل على جواز الرواية بالمعنى، فالعبد رجل والرجل عبد. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يبقى الرجل الصالح هذا مات أولا عرف بالصلاح، مات صنعوا له قبرا ثم بعد ذلك صنعوا فوق القبر مسجدا. طيب المسجد هذا يقص الإسلام، يخص المسلمين، المقصود مكان للسجود، المقصود مكان للسجود، فالمسجد اسم مكان من سجدة يسجد، وهذا من الشاذ، من الشاذ من ناحية الصرفية، لأن فعل يفعل فعل يفعل اسم المكان منهما يأتي على مفعل، أما لما نقول مسجد على وزن مفعل فمفعل تأتي من فعل يفعله، يعني جلس يجلس نقول مجلس، إنما فعل يفعله فتح يفتح مفتح، كتب يكتب مكتب مفعل، فكان الأصل نحن نقول مسجد، ولكن العرب قالت مسجد، فهو من الناحية الصرفية خرج عن القاعدة. دعك من هذا، المقصد إن كلمة مسجد اسم مكان للسجود، فلا يعني لا يظن إنسان إن هو مسجد يعني بنوا وصنعوا هذا البناء ولا سقف، لا، إنما إيه جاءوا وسجدوا على القبر، بنوا على قبره مسجدا حوائط ويصلون فيها، يصلون من غير حوائط، المهم إنهم جعلوا ذلك المكان مسجدا يعني مكانا للسجود، وصوروا فيه تلك الصور، صنعوا للرجل صورا أو لعيسى أو لأمه أو للقديسين عندهم، ثم صوروا تلك الصور وعلقوها في أنحاء هذا المكان. أولئك شرار الخلق عند الله، بهذا يكون انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيادة فهؤلاء والمشار إليهم اليهود والنصارى جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لما رفعوها، والشرع دل على عدم رفع القبر، ولا يجوز إدخال شيء في القبر إلا ما خرج منه، يعني التراب الذي يخرج من القبر يوضع عليه، وهذا لا يزيد بحال من الأحوال عن شبه كي يكون علامة حتى لا يوطأ القبر. فالفتنة الأولى القبور، إنهم قبروا الرجل وفاعلوا فوقه ذلك البناء الذي أبرز واتضح، والأمر الثاني أنهم صوروا ومثلوا وصنعوا التماثيل، وهذان أمران منهي عنهما. طيب أولئك أو أولئك أيهما أصح؟ الأصح أولئك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أم سلمة، أم سلمة امرأة، فالكاف عند المؤنث بالكسر، يعني مثلا كقوله تعالى قال ذلك كذلك قال ربك، كذلك نعم، حق زكريا قال كذلك، فالكاف مع المذكر تفتح ومع المؤنث تكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يوجه الكلام لأي أحد نقول أولئك، إنما هو الآن يتكلم مع أم سلمة، لأن أم سلمة هي التي تكلمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك، على خلاف المشهور على ألسنة كل الناس أولئك بكسر الكاف. عندك كسرة؟ هذا هو الصواب، لا هذا الصواب، لأن أم سلمة هي التي تتكلم، فكلمها فقال أولئك، هي دي اسم الإشارة أولئك، مثل هؤلاء زدنا الهاء في أوله فقلنا هؤلاء، أو نزيد الكاف في آخره فنقول أولئك، فأولئك تخاطب مذكرا، أولئك تخاطب مؤنثا، وهنا الكلام مع أم سلمة. أيا كان، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. كنا الفائدة التي نستفيدها تحري الراوي في روايته وجواز الرواية بالمعنى. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يبقى إذن صنعوا مصيبتين من الكبائر: الأمر الأول رفع القبر، الأمر الثاني التماثيل أو الصور. أولئك شرار الخلق عند الله. طيب، هذا يقتضي تحريم ما فعلوا لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق، دل ذلك على أن الذي فعلوه ومن أجله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق، دل هذا على أن الأمر ليس هينا بل هو أمر عظيم. فمن فعله منهم من هذه الأمة يكون مثله. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا تخص هؤلاء، إنما العبرة بكل من فعل ذلك سواء من اليهود والنصارى أو من هذه الأمة. فأولئك شرار الخلق يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور. وشرار جمع شرير، وشرير فعيل كثير الشر مبالغة. فإذا هذا كله يدل على عظم وجرم هذا الذنب الذي فعلوه. استخدام اسم الإشارة أولئك يدل على البعد في الإجرام، مش البعد والعلو في المكان، لا، البعد في الإجرام، المصيبة الكبيرة التي فعلوها باتخاذ المسجد فوق القبر. في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر سدا للذريعة. الذريعة إن الناس سوف يتخذون هذا القبر مكانا للعباد تبركا. هنا رجل صالح، إذن الصلاة فيه أكثر قبولا، يأتون فيصلون، يمر جيل وراء جيل يعبد من في القبر من دون الله عز وجل، يعبد عن طريق النذر أو الذبح أو الحلف به أو مدد يا فلان وعلان، والأمر مشاهد. فإذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك سدا لهذه الذريعة. طيب، ولهما عنها قالت، لهما للبخاري ومسلم، عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه البخاري ومسلم. وكان يمكن أن يستغني الشيخ عن هذه الكلمة لأنه قال ولهما، يعني لما قال ولهما خلاص مش داعي نقول أخرجاه، ولكن هذا من باب التوكيد. قالت: لما نزل برسول الله، مبني للمجهول، ومعلوم أن الذي ينزل للإنسان عند موته ملك الموت، يعني نزل إليه ملك الموت وأعوانه من ملائكة الرحمة، لأنه نزل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون تلك الملائكة التي تأتي فتبشر العبد الصالح. ها؟ وممكن أن يكون الكلام على المرض الشديد. نعم، ما هو على اعتبار أنه بناه للمجهول فصح نيابة حرف الجر عن غيره. يعني يراد وها أمران: الأمر الأول إما نزول المرض، نزل به المرض يعني اشتد به المرض، أو نزول الملائكة، والمعنيان متقاربان لأن النتيجة واحدة. فلما اشتد به المرض نزلت إليه ملائكة الموت بقيادة ملك الموت عليه السلام فقبضوا روحه صلى الله عليه وسلم. طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق من أفعال الشروع، يعني جعل بكسر الفاء، ويصح فتحها ولكن الكسر أفصح، ومنه جاء القرآن: طفقا يقصفان عليهما. طفق جعل يطرح، يعني يضع أو يجعل فوق رأسه على وجه خميصة ثوبا من صوف له أعلام، فإذا اغتم بها كشفها. اغتم من الغم، والغم اللي هو شدة الحزن. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ليه؟ المقصود أنه هو يعني إذا تضايق النبي صلى الله عليه وسلم ووصل به الضيق إلى مرحلة شديدة كشف القميص عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله في حديث آخر لعن الله اليهود والنصارى، حديث عائشة، وفي حديث ثالث حديث ابن عباس قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بهذه الألفاظ قاتل لعن ولعنته، وكلها في الصحيحين. لعنة الله على اليهود والنصارى، العلة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بمن دون الأنبياء من الصالحين؟ فكيف بما دون الصالحين من غيرهم من الناس؟ فكيف إذا عبد صاحب القبر من دون الله؟ إذا كان هذا الوعيد من اللعن واللعنة والقتال من الله عز وجل، إذا كان هذا على مجرد اتخاذ القبر قبر النبي مسجدا، فكيف إذا كان قبرا لغير نبي؟ فكيف إذا عبد من في القبر؟ فهذا كل مما يدل على عظم الجرم الذي يصنع عند هذه القبور. يحذر ما صنعوا. طيب، كلمة لعنة، اللعن باعتبار مصدره، إن كان من الله فهو الطرد من الرحمة، وإن كان من غير الله من المخلوق فهو السب والشتم. لعنه يعني سبه وشتمه. لعنة الله على اليهود والنصارى، العلة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الحديث الأول كان الكلام عن النصارى، لأن أم سلمة في أرض الحبشة ما كان هناك يهود، إنما كان هناك نصارى، وهي رأت تلك الكنيسة فرأت ما فيها من تصور فذكرتها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى الكلام عن النصارى. في هذا الحديث الكلام عن اليهود وعن النصارى. فإذا العلة لا تختص بصفة أو بصنف من الناس، ولكن كل من فعل ذلك يستحق أن يدخل في اللعن، سواء من اليهود من النصارى أو من المسلمين. لأنه لو يعني لو لم يكن الأمر للمسلمين، طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليه؟ لماذا يشغل نفسه صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المرض الشديد الذي يعني هو في سياق الموت؟ لماذا يكلف نفسه صلى الله عليه وسلم ويفعل هذا الأمر؟ ولذلك تقرأ قول عائشة: يحذر ما صنعوا، وهذا من قول عائشة رضي الله عنها. يحذر ما صنعوا يعني يحذر أمته من أن تصنع مثل هؤلاء فيستحقون اللعنة كما لعن هؤلاء. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشية. أبرز يعني أظهر قبره، كما قال بعض أهل العلم يعني أخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المقابر إلى البقيع ودفن هناك، ولكن خيف على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ القبر مسجدا فلذلك دفنوه في موضعه. هذا قول بعض العلماء. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي. إذا بني للمجهول يبقى الذين خشوا هم الصحابة، الذين خشوا هم الصحابة رضي الله عنهم، خشوا أن يتخذ القبر مسجدا. أما إذا قيل غير أنه خشي، يبقى هذا الكلام من رسول الله، خاف أن يتخذ القبر مسجدا. أخرجه. نعم، ما أنا قلت حضرتك هذا بقول بعض العلماء، لأن في قول أبي بكر إني سمع لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين ندفن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الأنبياء في المكان الذي ماتوا فيه. ما على القول الأول إن هو يخرج به إلى البقيع، يبقى خلاص، يبقى لم يبرز يعني لم يذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيدفن هناك. على القول الثاني إن هو إن الأنبياء يدفنون في الموضع الذي ماتوا فيه، يبقى أبرز يعني لم يظهر، يعني أخفي في الأرض ولم يوضع شيء كعلامة، لأنه دفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها خلاص. وهنا يعني يؤمن من أن يوطأ القبر، فلم يضع علامة، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ووري جسده صلى الله عليه وسلم بالتراب وانتهت القضية، فلم توضع علامة. إنما وممكن أن نقول أبرز قبره يعني فصل المكان، وهذا هو يعني الأحسن من أن نقول لولا هذا الأمر خوف الصحابة رضي الله عنهم من أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لفصل المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرة عائشة، ثم صنع حول هذا القبر سور أو ما شبه ذلك حتى لا يوطأ أو حتى لا يتقرب إليه. كان أبرز يعني أخرج من حجرة عائشة وظهر للصحابة، هذا هو الأولى، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. أيضا هذا مما يدل على شدة الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو في سياق الموت يحذر أمته من ذلك، وهذا قول عائشة يحذر ما صنعوا. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هنا صرح بالكلام للأمة، إذ كان الأمر هناك إنه بيّن سبب لعن اليهود والنصارى وهو أنهم اتخذوا القبور مساجد، هنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من هذا الفعل. جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه مات بعد الستين، وهو من الصحابة المشهورين، جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي بعد سنة ستين، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني أبرأ إلى الله أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، أبرأ الله أتبرأ من هذا الفعل فأمتنع عن فعله، أن يكون لي منكم خليل، والخليل هو المحبوب غاية الحب، والخلة شدة الحب، فالخلة أرفع درجة من الحب، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وليس حبيبا بل خليلا، وهذه درجة فوق الحب كما قلنا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. من هذا نستدل على أن الخلة كما قلنا أشد من الحب وأكثر من الحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من تحب قال عائشة، لا قيل من الرجال قال أبو بكر، فإذن هو أقر بحب أبي بكر. هنا يقول لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر، فلو كانت الخلة بمعنى الحب أو أقل من الحب يبقى الكلام فيه تناقض، إنما لأن الخلة أعلى من الحب فقال من لم يتخذ أبا بكر خليلا ولكن اتخذوه حبيبا. وأبو بكر عبد الله ابن عثمان من بني تيم ابن مرة، توفي رضي الله عنه في جمادة الأولى سنة 13 من الهجرة عن عمر 63 عام، نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، قبور أنبيائهم يعني من اليهود والنصارى، إذن لهم أنبياء، ولكن كان إذا مات فيهم النبي أقاموا على قبره مسجدا وعبدوا الله في هذا القبر. ألا فلا تتخذوا اليهود القبور مساجد، ألا حرف استفتاح للتنبيه، والتنبيه يفيد التوكيد، فهذا أول الأمور. ألا فلا تتخذوا، وزيادة الفاء تفيد أيضا التوكيد، كان ممكن يقول ألا لا تتخذوا، إنما ألا فلا، وزيادة المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. ماشي، ألا فلا تتخذ، يبقى فلا ساقط عندكم. نعم، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، القبور يبقى عام كل القبور، ومساجد مفردها مسجد يعني موضع للسجود، مش المقصد ان احنا نبني هذا البناء اللي هو المسمى الان بالمسجد، لا، المقصود إن هو لا يجوز أن نتخذ القبر مسجدا. يعني إنسان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد فوق القبور، أنا الآن أصلي فقط وليس هنا مسجد. نقول مسجد يعني مكان للسجود، والسجود جزء من أجزاء الصلاة وركن من أركان الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق القبور، وهو صرح بذلك صلى الله عليه وسلم في نهي عن الصلاة على القبور ونهى عن الصلاة إلى القبور كما جاء في صحيح مسلم. نعم. ما تحتمل النتيجة واحدة، لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود يبقى يشمل السجود في الفضاء ويشمل السجود في بناء، المهم ألا يكون السجود على هذا القبر. يعني أصلحنا قلنا إن المراد بكلمة مسجد اللي هو ما يسمى الآن بالمسجد، يبقى إذن يفهم من هذا أنه يجوز السجود على القبر من غير بناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود، فهمنا منين السجود؟ ان المسجد يعني مكان للسجود وليس المقصود اللي هو الحوائط والسقف وما شابه ذلك. يعني لو قبر في مساحة خالية لا يجوز ايضا ان تسجد عند هذا القبر، لا تسجد اليه ولا عليه ولا عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور، ماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه صلاة جنازة، لا ركوع ولا سجود. هي هذه بقى مسألة خلافية، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم خاصة بتلك المرأة أم هي جائزة لعموم الأمة؟ فهي فيها كلام، وإن كان الذي يظهر إن هي عامة، يعني أي مسلم فاتته صلاة الجنازة يجوز إن هو يصلي على الميت في قبره صلاة الجنازة، بس طبعا بشرط أن لا يؤدي الأمر إلى فتنة، ولو أدى إلى فتنة يبقى صلي، إن صلاة الجنازة سقطت عنه. فالمقصد يبقى كلمة مساجد مفردة مسجد يعني موضع للسجود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود يبقى عن الصلاة تماما في هذا القبر. الصلاة اللي هي الصلاة العادية، إنما صلاة الجنازة هذه مسألة أخرى. نعم. ما يأتي الكلام حقا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي. ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك، ذلك اللي هو اتخاذ القبور مساجد. فكرر النهي مرة ثانية مع التوكيد فإني أنهاكم عن ذلك، هذا أيضا زيادة في تقوية المعنى وتوكيد. طيب هنا مسألة، وهي لماذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلة واتخذه حبيبة، بل هو أشد الرجال أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كما يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله إن قلب النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ بحب الله وتعظيم الله فلم يترك خلة لأحد بعده، يبقى كخلة مفيش، إنما بقى ما دون الخلة اللي هو الحب وما غير ذلك وجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر ويحب عائشة رضي الله عنها ويحب معاذ، يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول، إلى آخر الحديث. فإذا القلة أعلى درجة من الحب. وأكد النهي مرتين كما قلنا بتكرار الجملة واستخدام الأدوات ألا وإن وبعد ذلك فإني أنهاكم إلى آخر هذه المؤكدات. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، لأن موسى جندب يقول قبل أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، يعني في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي حديث عائشة فإذا اغتم بها كشفها، يبقى هذا في آخر يوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالها طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خمس ليال من عمره صلى الله عليه وسلم ذكرها، وهو يموت صلى الله عليه وسلم ذكرها، مما يدل على عظم هذه المسألة. نعم. اغتم يعني أصابه الضيق الشديد، فكان يكشف الخميصة عن وجهه، يعني تفريج يفرج عن نفسه قليلا. لا، ما هو أصله أصابته الحمى، فيعني غطي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة، ولكن لما كان يتضايق صلى الله عليه وسلم كان يكشفه عن وجهه ويتكلم هذا الكلام. والصلاة عندها من ذلك. يعني الآن كل الكلام عن اتخاذ القبور مساجد في حديث أم سلمة وفي حديث عائشة وفي حديث جندب بن عبد الله وأيضا في حديث ابن عباس قاتل الله اليهود. طيب ما فيش ذكر للصلاة، ولكن هنسأل، الصلاة فهمت من أمرين اثنين، الصلاة فهمت من كلمة مسجد لأن مسجد تدل على مكان السجود وليس مجرد البناء، هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا يقام المسجد؟ للصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بناء المسجد الذي هو ما بني إلا لأجل الصلاة، فهذا في حقيقة الأمر إنما هو نهي عن الصلاة فوق هذه القبور أو عندها. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولي خشي أن يتخذ مسجدا. والصلاة عندها من ذلك، يعني من الكبائر الذي يصلي عند قبر للبركة، خلاص هذا من الكبائر، وهو معنى قوله. لا بس هو الأصول قوله، عندكم قولها أنه وإن لم يبن مسجد، يعني حتى ولم يكن هناك حوائط وسقف وغير ذلك، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. والكلام الأصل نحن نقول قولها على سنة عائشة التي قالت ذلك، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني كل الأرض مبنية مسجد، ولا المقصد أنه هو يمكن السجود فيها؟ فإذا كلمة مسجد يراد بها السجود فيها وليس المراد البناء والسقف وغير ذلك. وطبعا معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا أن يعني لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا فصنعوا حول قبره جدارين يلتقيان هكذا حتى لا يستطيع إنسان أن يستقبل القبلة عنده، خلاص يعني فعلوا إيه القبلة، هذه مثل المدينة ومكة إلى الجنوب، فالقبلة إلى الجنوب، فجاءوا فصنعوا مثل هذا. أي نعم، رأس مثلث هكذا حتى لا يستطيع إنسان أن يستقبل القبر ويجعله بينه وبين القبلة، فصنعوا هذا حتى لا يتخذ القبر مسجدا، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. ثاني، أي نعم موجود هذا البناء بحيث لا يستطيع إنسان أن هو إيه؟ يعني يأتي إلى القبر فيجعل القبر بينه وبين القبلة، هو الإنسان في جهة المدينة في شمال مكة، فإذا أراد الإنسان أن يستقبل القبلة سيتجه جنوبا، تمام؟ فهم جاءوا للقبر وصنعوا حوله هذين الجدارين كده رأس مثلث، بحيث لو إنسان جاء وأراد أن يصلي مش هيستطيع، هيعمل إزاي؟ عشان يستطيع هينحرف محاذاة لهذا الجدار، يبقى انحرف عن القبلة، ولو جه من الناحية الثانية الجدار جاي كده يبقى انحرف عن القبلة، لأن القبلة كده، فصنعوا ذلك. في الناحية الشرقية على ما أذكر، أيوة في ناحية حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. فأيا كان، المؤمن ما لم يتركه فرصة لأحد أن يستقبل القبر ويستقبل به القبلة. فقوم من ذلك أن الصلاة تدخل في هذا النهي، لأنه لا يبنى مسجد إلا للصلاة فيه. ولذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تحذير الساجد ذكر وقال إن الأصل في بناء المساجد الصلاة فيه، ولذلك لو جاء إنسان وبنى مسجدا في الصحراء فنقول هذا الرجل لا يثاب، بل هو عندي آت، لأنه أنفق المال في غير موضعه. فإذا الأصل إن إحنا نبني المسجد للصلاة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المسجد فهذا أيضا يدل على النهي عن الصلاة، وأيضا يدخل جعلت لي الأرض مسجدا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد فوق القبور، يعني اتخاذ المساجد سواء البناء أو اتخاذ المسجد يعني المكان الذي تسجد فيه. واتفق الحنابلة والشافعية والمالكية على التحريم، وذهب الأحناف إلى الكراهة، ولكنها الكراهة التحريمية، وفريق من أهل العلم ذهب إلى بطلان الصلاة، وفريق قال ذهب إلى صحة الصلاة مع الحرمة يعني صاحبها آتي. هذا يعني عند الحنابلة صلاته باطلة إذا صلى في مسجد فيه قبر، عند غيرهم الصلاة صحيحة لكنه آثم. فهذا أيضا مما يدل على أن المراد به الصلاة وليس مجرد البناء. ولأحمد طبعا هذا الكلام بغض النظر القبر في القبلة في خلاف القبلة خارج المسجد داخل المسجد، هذا كله كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. زي يعني يكفي انهم سموا المسجد ابو سنة الزنفاني، ما هو بعد ما اخذوا الجثه اللي هو يعني ما بقي من الجثه قعدوه ووضعوها في اسفل عند دورات المياه وعند الوضوء او شبه ذلك، ده اللي قالوه يعمل مع تحت فوق على جنب في اليمين في الشمال ما دام القاعده عندنا لا يجتمع قبر ومسجد كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله، فيوم كان أولا يبقى والآخر يزال. يعني إذا كان القبر محدثا في القبر وزيل نبش القبر ونقل رفاته إلى القبور، وإن كان المسجد محدثا فوق القبر هدم المسجد وبقي القبر. ده كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس يعني من، فإذا هذا يدل على أن في أنواع، أن هناك أنواع من شرار الناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا صنفين، الصنف الأول من يكونون أحياء وقت قيام الساعة يعني عند ظهور العلامات الكبرى وما بعدها، خلاص هؤلاء يعني أشر الخلق وإن كان هناك مؤمنون، ولكن يعني بعد ذلك بعد ما تأتي الريح الطيبة وتأخذ أرواح المؤمنين وتقوم الساعة على شرار الخلق، فمن وصل به العمر إلى ذلك الوقت هو من شرار الناس. ثم الصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد يعني مسجدا يسجدون لله عز وجل فيه، فكيف إذا سجدوا لهؤلاء؟ طبعا المسألة، ولذلك في الترجمة قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر فكيف إذا عبده. الآن إذا من البدع ودسوكم شباب ذلك تجد النذر لغير الله والذبح لغير الله ومدد يا فلان، فهذا كله من الشرك. نعم. ويسجدون ويمرغون وجوههم هناك ويتمسحون طلبا للبركة وغير ذلك. هنا فين؟ نسأل الله العافية. هذا الحديث قال هو بسند جيد وقد جود اسناده ابن تيميه عليه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وصححه الشيخ احمد الشاكر في تحقيقه على المسند، وصححه ايضا الشيخ الالباني في تحذير السائل. بعد ذلك فيه مسائل، الاولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نيه الفاعل. ايه اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر اللعن والقتال وذكر أنهم من شرار الخلق عند الله حتى ولو صحت نية الفاعل، نية هو بيصلي لله ولكن لماذا يصلي عند ذلك القبر؟ الثانية النهي عن التماثيل وغلط الأمر في ذلك، لما قال في حديث أم سلمة قال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات أقاموا على قبر مسجد وصوروا تلك الصور فأولئك شرار الخلق. فشرار الخلق تنطبق على من يفعل هذين الأمرين أو واحدا منهما، أقام قبرا على أقاب مسجدا على قبر أو أدخل قبرا في مسجد، لأن المحصلة واحدة، والثاني من صنع الصور والتماثيل. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال في حديث جندب بن عبد الله، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم بل ذكر في حديث عائشة وكان إذا اغتم بها كشفاه، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في آخر يوم. الرابعة نهيه صلى الله نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فإني أنهاكم عن ذلك، نهاهم أن يتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وما كانش لسه في قبر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما زال حيا، ورغم ذلك نهى إلا أن الأمة أرادت أن تفعل عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من مسجد على القبور وكم من قبر داخل المساجد. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، لأنه في حديث عائشة اللي رواته أم سلمة اللي كنيسة، يبقى هذا فعل النصارى. حديث عائشة الآخر إنه هو أولئك شرار الخلق، الكلام عن اليهود والنصارى. في حديث ابن عباس ولم يذكره قاتل الله اليهود، وهكذا. وحديث جندب بن عبد الله إن من كان قبلكم، ومين اللي كان قبل المسلمين؟ اليهود والنصارى. السادسة لعنوا إياهم على ذلك، لعن الله أو لعنة الله أو لعنة الله لعنهم على ذلك بهذا السبب. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. هو لماذا يذكر لنا هذا؟ حتى لا نتخذ قبره مسجدا. وإذا كان هذا مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقبر من هو دونه؟ أيوة، يعني هو اللي لعن، ماشي بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاءت في القرآن. إنما من الذي قالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله. هو أنت لما بتقول اذهب ولا بتقول لعنك الله؟ فالله هو الذي يطلب، ماشي. وإن كان اللعن يعني هو الطرد من رحمة الله عز وجل، هو الذي يطرد، ولكن اللفظ خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعا عليه. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره حتى لا يتخذ مسجدا، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، معنى ذلك إيه؟ اللي هو البناء، ولا مقصود أي سجود سواء كان في بناء أم في فضاء، المهم عدم السجود على أو عند المقام. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. طيب قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، قال إيه؟ إن من شرار الخلق، وذكر هذين الصنفين اللي هم يبقون إلى قيام الساعة، والصنف الثاني اللي هم يتخذون القبور مساجد. فذكر الذريعة إلى الشرك وهو اتخاذ القبور مساجد قبل وقوعه، ما حصلش لسه في شرك، حدث في ناس ذابت إلى المقابر ونذرت وذبحت أو إلى المساجد التي فيها قبور، ما حدث ذلك. مع خاتمته، مع خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها في نهاية حياته تحذيرا لأمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. الرافضة لأنهم أول من بنوا القباب، أول من صنع القباب في الإسلام هم الرافضة، والرافضة هم الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين بعد أن سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال نعم الوزيران وزير جدي، فأثنى على أبي بكر وعمر فرفضوه، فسموا رافضة لأجل ذلك. والجهمية لأنهم عطلوا صفات الله عز وجل. وغلاة الجهمية أخرجهم بعض العلماء من 72 فرقة، لأن 72 فرقة مسلمون ولكن مبتدعون. نعم. مش الجهمية مرجئة؟ مش كده؟ يؤخرون العمل ويخفي القول. نعم. وأيضا برضك الجهمية من عقائدهم تأخير العمل، لأن الجهمية يلتقون مع المرجئة في هذا الأمر. ولكن يعني علاقة هذا الكلام بهذا الباب، إن ان الجهمية الجهم بن صفوان كان ينكر ان الله عز وجل كلم موسى، وان الله عز وجل ما اتخذ ابراهيم خليلا انكر الصفات. فعندنا في حديث جندب بن عبد الله الرد عليه، ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، يبقى في الرد عليه. ماشي. نعم. يعني غلاة الشيعة كفر، وليسوا أصل 72 فرقة ليسوا مخلدين في النار، يعذبون على قدر بدعتهم ثم بعد ذلك يخرجون من النار لأنه معهم لا إله إلا الله. أما لو هم غلاة الشيعة وغلاة الجهمية فقد كفرهم أهل العلم، وبالتالي فليسوا من 72. الغلاة اللي هم يعني غلاة الشيعة، غلاة الشيعة اللي هم يصلون إلى بعلي إلى الألوهية مثلا، غلاة بيت ال 72 لا يخلدونه. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، لأنهم صنعوا الكذاب وتقربوا إلى الناس والحسين ومن آل البيت. ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله له كلام جميل في هذا، يقول إن الشرك بقبور الصالحين أقرب إلى النفس من الشرك بالخشب. يعني اللي يعبد صنم أو خشبة ده هذا حجر خلاص، إنما إذا أشرك عن طريق تقربه إلى بالرجل الصالح إذا هذا أقرب إلى نفسه، رجل صالح يبقى نعبده. يعني الأول يعبد الله عز وجل عنده، ثم بعد ذلك هيشفع لنا عند الله، ثم بعد ذلك يصرف إليه جزءا يحلفون به مثلا بجاهه عند الله بحقه وبجاه عند الله، ثم بعد ذلك ينذرون إليه، وكل هذا يقربه من الله زلفا خلاص. فالشرك بالصالحين أقرب إلى النفس من الشرك بالخشب والحجر، وهذا قول ابن تيمية. نعم. لا ما قالش حد يدخل لله تدخل النار أربد، ولكن بقدر ذنوبها. يعني من حقق التوحيد ولم يقع في شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر ننظر بعد ذلك في حسناته أم سيئاته، إن كانت له حسنات كثيرة أكثر من سيئاته بلا تمسه النار، وإن كانت سيئاته أكثر يبقى يدخل النار بقدر الذنوب ثم بعد ذلك يخرج منه. ما هو أصل غلاة الشيعة وغلاة الجهمية هؤلاء كفار، يبقى ليسوا من الفرق ال 72، لأن الفرق ال 72 فرق ضل ولكن لا زالت في دائرة الإسلام، فمن شط وغلا منهم بعض أهل العلم كفرهم. يعني الخميني هذا معلوم من بعض العلماء كفر. أي نعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، بلي يعني ابتلي به بلاء مصيبة شديدة من شدة النزع، حتى كما قال عسى اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم، وهذا مما يدل على رفعه منزلته، لانه كل بقدر المصيبه والصبر عليها يكون بذلك حسنات اكثر. الثالثه عشره ما اكرم به من الخله، الله عز وجل اتخذه خليلا. الرابعه عشره التصريح بانها اعلى من المحبه، لانه لو كنت متخذا خلا اتخذت ابا بكر خليلا، فهذا مما يدل على ان الخلة اعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بان الصديق افضل الصحابة، يعني لو في حد تاني يوازن الصديق لكان هي لو كنت متخذا خلا اتخذت فلان، ولكن ما صرح الا بابي بكر لان النبي صلى الله عليه وسلم احبه اكثر من غيره. السادسة عشرة الاشارة الى خلافته، لانه ما دام يحبه اعظم حبا اعظم من غيره دل ذلك على انه يشير الى خلافته رضي الله عنه، بغير وغير ذلك من الأدلة. المرأة التي جاءت إذا جئت ولم أجدك يا رسول الله قال اذهبي إن أوئت أبا بكر، ولما أمره بالصلاة وغير ذلك من الأدلة. نعم إلا أبا بكر. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وبعدين الباب الذي يأتي بعد ذلك باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، لأنه لا يجوز شد الرحال إلا للمساجد الثلاثة. إنما مثلا في جنازة وذهبت إلى المقابر لا بأس، أردت أن تضطعف فذهبت إلى المقابر، ما في السفر اللي يذهب لقبر فلان البدأ والدسوق، ما عايز يزور المقابر، ما أي مقابر تقضي، والعظة والعبر. يشدوا له الرحال، ويعني هو لما يروح جنب الوالدة يعمل له مش حاجة، هيدعو له الدعاء يصل وهو في مكان، لو كان في بطن الحوت في قعر البحر ودعا سيصل الدعاء. فالعبرة ليست بالجواب. ماشي، ما هي مش هي ورجع من المدينة ماتت فدفنت قريبا من المدينة. طيب، ما شد النبي صلى الله عليه وسلم إليها رحالك. هذه نقطة. النقطة الثانية أنها ماتت على الكفر فهي تعذب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته إلى أن يخفف الله عز وجل عنها. هذا عن المشروع. يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا. طبعا الدعاء العام السلام عليكم دار قوم المؤمنين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، ثم بعد ذلك يخص من يخص من أقاربه، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. أما الممنوع فإنه نوعان: أحدهما محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها، وهذا شرك أصغر، والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها، وهذا من الكبائر، والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. يعني مثلا ده كان ولي والنبي صلى الله عليه وسلم بيحضر في يوم ميلاد ويجتمع الأنبياء بقيادة البدو وهكذا، هذا غلو. فإذا ما يحدث عندها ممكن يكون وسيلة للكفر، وهذه الوسيلة إما أن تكون كبيرة من الكبائر كاتخاذ السرج عليها وإضائها والموالد وما شابه ذلك، ممكن أن يكون الأمر الذي يحدث عندها من الشرك الأكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، ما تفرقش، يعني هم هيتقربوا له عند الله ولا هم اللي هيقضوا، كده كده هو وقع في شرك الألوهية خلاص. ولكن إن كان سيقول هم يقضون بأنفسهم يبقى وقع في الربوبية أيضا، ولكن هو كده كده كافر الكفر الأكبر. فإن كان يعتقد أنهم يفعلون بأنفسهم زاد الكفر كفرا، فكفر في الربوبية بعد أن كفر في الألوهية. أما إن كان يعتقد أنهم وسطاء عند الله فوقع في شرك الألوهية وما وقع في الربوبية، والعبرة كلها في شرك الألوهية، هذا الذي يخلد صاحبه في النار. فإن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عبدوهم وقالوا هؤلاء شفعاؤنا يشفعون لنا. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسطاء بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم يكفر. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا، إيه رأيك؟ يكفر ولا لعله؟ الأحسن نحن نقول لعله يكفر، لأنه يعني اللي ما إحنا منا نكفرهم ليه؟ يعني إن أعجبه كلامهم واتبع ذلك الكلام يبقى يكفر مثله، إنما يعني مثلا إيه خلاص شيء ولبس عليه وهنذهب لأولئك الله الصالحين ولكن لن نفعل مثل هذه الأمور، يبقى هذا لعله يقع في الكفر بعد ذلك. فلعله يعني الأفضل لعله لم يكفر. أي نعم، يعني هي حاجة فيها حاجة ومن زعم أنه لا يكفر، من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الفاعل والله وأنه وسطاء بين الله وبين من دعاه واستغاث بهم يكفر. بس الكلام مستقيم أصلا، الصواب نحن نقول لعله لعله يكفر. يعني الإنسان اللي يزعم إن اللي يدعو أهل القبور وإن هم لا يستقلون بالنفع ودفع إنما هم وسطاء عند الله عز وجل، من يزعم ذلك، من يزعم ذلك لم يكفر. لم يكفر، ومن زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين، سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين. ها؟ يبان السجال في الجنة. هي من هذا الباب، ولكن في الدرس القادم إن شاء الله نعلق عليه. وهذا معلوم بالضرورة من دين الله، من دين الإسلام، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. هذا المسألة إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نتحدث عنها.